يخلي بينه وبين نفسها وبين نفسه، يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب، فإن القلوب إذا كلت عميت. في الباب حديث صحيح، كنا عند رسول الله، عن جرير بن عبد الله، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار. الاجتياب التقطيع والتخريق، يعني أجسيتهم مخرقة من الفقر والمسكنة، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم قرأ الآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهب. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا ذكر الله فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الطاعات والأعمال الصالحات التي تقودهم إلى الجنات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم. الكلمة جميلة، خطبة خطبها الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، قال: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة؟ أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخور والآبار؟ هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، واستضيئوا بسنائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف الله لومة لائم. ثم قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، حقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وكان يعقل ويفهم ويتدبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعظم الله أمر القرآن، يبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وأن تتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان هذا الجبل في صلابته وغلظته وشدته وقساوته لو فهم القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خشية الله. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع لذكر الله عز وجل. سورة الرعد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، في الكلام محذوف، لكان هذا القرآن. لو أن كتابا قرئ تنزل من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى لكان هذا الكتاب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع في مسجده، فلما صنع له المنبر تركه إلى المنبر فحن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع لحنينه صوت. هذا ثابت في أوثق كتب السنة، روى البخاري عن ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطو إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجزع فأتاه فمسح يده عليه، ورواية أخرى للبخاري فوضع يده عليها فسكنت، رواية ابن ماجه. فلما اتخذ المنبر وذهب إلى المنبر فحن الجزع أتاه فاحتضنه فسكن وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. بصير يأخذ المعنى اللطيف ده ويقول إيه؟ ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء وحاصروه في الشعب. يقول آخر وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي، فالشعب قلبي والفدى الأحشاء يا أم معبد ليت قلبي خيمة فتدوسها بنعالها النزلاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء تربت يداي